نروح نستنفذها في ايه؟ في عملنا. إذن فحين يقول الله أكبر يبقى معناها أن العمل الذي دعوتكم منه اللي هي حركة الحياة الممثلة في البيع كبير أيضا بالصغير، لأنه مطلوب لحركة الحياة، وما دام مطلوب الحياة يبقى أنا أخرجتم من عمل كبير، ولكن دعوة ربكم إليه أكبر، لأنها هي التي تعطي الإيه؟ تعطي الطاقة وتعطي الإيه؟ الراحة لتستأنفوا عملا بنشاط وجد وإيه؟ وإخلاص. إذن لما يقول الاسم كبير الأكبر يبقى دليل على إن فيه كبير، أهو بيقول عمل الحياة برضو إيه؟ كبير. لكن لما يسمي اسمه يقول الكبير ولا يسميش الأكبر، مقابل الكبير الصغير، فكل شيء دون الله صغير، كل شيء دون الله صغير. لكن لو يقول أكبر برضه يبقى فيه كبير، نقول له لا، أكبر يعني من عملكم في الدنيا لأن هيديكم الطاقة، لكن في الاسم الكبير ضده إيه؟ يبقى صغير. يبقى هو بقى كل واحدة إيه؟ موضوعة في إيه؟ في نسبتها وإيه؟ وحكمتها.